إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل في علا رفع قدر أهل العلم وبوأهم أعلى المنازل والرتاب، فالعلم فضيلته عظيمة، ولذلك أمر به ربنا جل في علا القائل في كتابه: وقل رب زدني علما. وبين فضل العلماء وأنهم لا يستوون أبدا مع غيرهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم معاشر الأحبة يجب على كل مسلم أن يتعرف حقيقته وقدره وقيمته، وأن لا يولي الدبر ما أمر الله به. ولذلك ربنا جل في علا كان أول ما قد أنزله على قلب نبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علاق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم أساس لمعرفة الله جل في علا، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وشريعته. إن الذين يعيشون بعدا عن تحصيل العلم النافع من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعيش حياة كدرة بالجهالات، بالضلالات، بالمآسي. لذلك ينبغي على كل عبد وأمة أن يستشعر وجوب تحصيل العلم النافع الذي أمر الله به وجعل أهله في أعلى المنازل والرتب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعلم معاشر الإخوة هو الذي يرفعك، هو الذي يعلي من شأنك، هو الذي يجعلك على بصيرة من أمرك. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يستشعر الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعمل على نصرته ويعمل على إقامته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أن نزل عليه الوحي وأمره ربه بأن يبلغ رسالاته، عمل على نشر علم التوحيد الذي هو لباب العلم والذي هو أصل العلوم، فكان يدعو قومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان كفار قريش يعلمون خطر أن يتعلم الناس وأن يتعرف الناس دينهم، كانوا يعلمون يقينا أن العلم الصحيح هو الذي سيجلي حقيقة ما يعبدون من أوثان وأحجار، من كواكب ونجوم. لذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ربه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ربنا جل في علاه دعا إلى العلم وتحصيله، وبين عظيم مآله ورتبة أهله وثوابهم. لذلك يجب على كل مسلم أن يستشعر هذا الأمر الجلل ويعمل على تحصيله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أنه من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فانظر إلى طريق الجنة، هو طريق العلم، هو طريق تحصيل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما. الدنيا على ما ترى من زخارفها ومن زينتها كتب ربنا عليها اللعنة إلا من كان عالما أو كان متعلما. لذلك يا مسلم إنك لن تستطيع أن تعبد الله حق العبادة، لن تستطيع أن تقوم بأوامره ونواهيه، بأوامره فتعمل بها وبنواهيه فتجتنبها إلا بعلم صحيح من كلام الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الفقه الذي أمر به ربنا وأمر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستبدل خلوف وأقوام بهذا العلم الذي أمر الله به الآراء والأقاويل والبدع والمحدثات. هذا يدعو إلى أن يصير الناس وراء عقولهم ويحكمون عقولهم ويطرحون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جانبا. وهذا يدعو إلى المنامات والمكاشفات، ويدعو إلى الذوق والوجد، سيره علوما وهو ضلالات وبدع. وهذا يدعو إلى الفلسفة وآراء البشر وزبالات أفكارهم، هذا يدعو إلى البدع الليل والنهار، ويشرع للناس ما لم ينزل الله به سلطانا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إنها طرق عديدة كي تزيغ عن العلم الذي جاء به نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك يجب أن تعلم أن العلم الصحيح هو الذي يكون سبباً لهدايتك، سبباً لنجاتك من عذاب الله جل في علاه. وهذا العلم لا يكون إلا آية أو حديثا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا العلم الذي عليه النور والذي أمر ربنا بأن يكون في قلبك، فتهتدي إلى الحق وتتعرف سبيل الهدى. أما تلكم الطرق التي ابتدعها البشر والتي ارتأها رؤوس أهل البدع كي يزيغ الناس عن الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم هو الإسلام، هو ما جاء به محمد، هو ما كان عليه الصحب الكرام إلا نجاة إلا بطريقهم. ولا سلامة من البدع والمحدثات إلا أن تعض بناشديك على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول العرباض ابن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وزيت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لذلك يا مسلم، إذا أردت أن تعيش في هذا الزمان قويا في عقيدتك، قويا في منهجك، قويا في تمسكك، فعليك بالعلم الصحيح من كلام الله ومن كلام رسوله. إياك أن ترفع رأسا للبدع والضلالات، إياك أن ترفع رأسا للمحدثات والآراء. الذي ينبغي أن تعتز به هو الوحي الذي نزل على قلب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنجو من البدع في زمان تكاثرت البدع فيه والضلالات والفراق والجماعات، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. لذلك يا مسلم، عليك أن تتحقق أن الدعوة السلفية ترجع بعموم المسلمين إلى ما كان عليه الرعيل الأول صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا جل في علا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ربنا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبيك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. انظر إلى عظم منزلة الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان. فالدعوة السلفية ترجع بك إلى ما كان عليه محمد وصحابته الكرام، حيث الصفا، حيث النقى، حيث الوضوح، حيث النور، حيث الهدى. أما أولئك فيدعونك إلى سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط واحد والمنهج واحد والجماعة واحدة، فجعلها عشرات بل مئات، كل قد اتخذ رؤوسا جهالا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر إلى الجهالات، انظر إلى الضلالات عند غياب العلماء. لذلك يا أيها الناس، جدوا في تحصيل العلم النافع، وادفعوا شبيبتكم ادفعوا فتيانكم، ادفعوا فتياتكم، ادفعوا نساءكم إلى تحصيل العلم النافع. فالزمان لا نجاة فيه إلا إذا تمسكتم بميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، من رام النجاة لنفسه ولأهل بيته، لأبويه، لزوجته، لولده، لا بد أن يتبصر بالعلم الصحيح. إياك أن يأخذك الدرهم والدينار، إياك أن تأخذك الدنيا عن معرفة سبيل النجاة، سبيل النجاة بين يدي الله جل في علاه، سبيل العلم الصحيح، أن تعلم ما قاله ربك وقاله نبيك وما قاله الصحب الكرام، أن تعيش قويا لست متأرنحا بين البدع. هذا تكفيري وذاك إخواني وثالث صوفي ورابع من أحزاب متعددة، تبليغي ومن حزب التحرير، جماعات ما أنزل الله بها من سلطان، ضلالات، بدع، رئاسة دينية، وعلو في الأرض، وبغي وفساد. الدعوة السلفية تنتشلك، لا إلى رأي في فلان أبدا، ولا إلى الشيخ فلان، كلا، إنها تأخذك حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، حيث الصحب الكرام وهديهم، حيث التابعون وآثارهم. إنها النجاة لك ولأهل بيتك، إنها النجاة لبلدكم. انظروا في انتشارها، الأمن والأمان، الحب والوئام، الألفة والاجتماع في انتشارها. لا يصارعون رئاسة ولا زعامة، وليس في أروقة السياسات الكاذبة، لا يطمعون في حقيبة وزارية، لا، ولا في مقاعد برلمان، لا، إنما يطمعون أن يهدى الخلق إلى ربهم، وأن يتعرفوا دينهم، وأن يتمسكوا سنة نبيهم، وأن يعضوا على آثار الصحب الكرام بناجليهم. إنهم يربونك على تزكية النفوس وإصلاحها، إنهم يربونك ألا تعمل بعمل حتى تعلم ما قال ربك وقال نبيك. إياك أن تحك رأسك إلا بأثار. إن الدعوة السلفية تحارب التعصب المذهبي الذي يدعو إليه أهل المذاهب، أن لا تأخذ إلا بما قال مالك، بدع، أن لا تأخذ إلا بما قاله أحمد، بدع، أن لا تأخذ إلا بما قاله أبو حنيفة، بدع، أن لا تأخذ إلا بما قاله الشافعي، بدع. لم يتعبدني الله جل في علاه بقول أحد كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هؤلاء فأئمة الإسلام، علماء الإسلام، الشموس النيرة في الأفهام وفي العلم وفي العبادة وفي الطاعة وفي البلاء الحسن، لكن ليس واحدا منهم أمر باتباعه وأن لا نصدر إلا عن قوله. فيا مسلم، لن تستريح أبدا، لن تسعد أبدا إلا إذا عظمت كتاب ربك وسنة نبيك، إلا إذا عرفت للعلماء قدرهم، أعني علماء السنة الذين لا يتحزبون لأحد، لا يتخذون رأسا سيد قطب، حسن البنا، شكري مصطفى، الكندهلوي، لا يتخذون أحدا رأسا، يصدرون عنه ويعملون بمذكراته ويقرؤون في أصوله، كلا وألف كلا. الدعوة السلفية ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، إلزموا سبيل السلف حذو القذة بالقذة، إلزموا السنة وعضوا عليها بالنواجذ، إلزموا ما كان عليه الأئمة الأعلام، واحذروا بنيات الطريق، وإن الله جل في علاه ناصر عبده. اللهم ثبتنا على المنهج السلفي، وثبت إخواننا على حب الدعوة السلفية، وثبتنا على أن نجاهد في سبيلك حتى نلقاك، إنك ولي ذلك والقادر عليه.